بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قال رحمه الله: تقدم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا، وهكذا قال في خاتمة الآية: ويتوب عليكم، ثم كرر ذلك توكيدا: والله يريد أن يتوب عليكم. فالله سبحانه رحيم بكم ويريد أن يتوب عليكم فيما يقع منكم من تقصير ومخالفات شرعية، فتأوبون إليه وترجعون إليه، وهو تواب من أسمائه سبحانه، وهو رحيم بكم. فالله يريد أن يتوب عليكم، فهو يكرر هذا الأمر حثا على العباد أو حثا للعباد على التوبة إليه جل وعلا، وأن لا يغلطوا من رحمته. فمن فعل معصية فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله ويتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. كل ذلك فيه حث على التوبة إليه أو على التوبة له سبحانه، يتوب لله سبحانه وتعالى ويخلص بتوبته ويتوب إليه. فهذه من الأدلة الحاثة الكثيرة على التوبة، وأن الله يفرح بتوبة العباد. ويريد الذين يتبعون الشهوات، فالذي لا يريد دين الله ولا يريد الخير لنفسه فلا شك أنه يحب أن يتبع الناس ما يتبعه ما يسلكه. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تعدلوا، أن تميلوا ميلا عظيما، وهو مجرد ميل، ميلا عظيما. فهؤلاء أهل الأهواء من الكافرين ومن أهل البدع من أهل الإسلام، فإنهم يريدون بك العنت ويريدون إبعادك عن دين الله سبحانه وتعالى. ويريد الذين يتبعون الشهوات من زنا وغير زنا من الشهوات المحرمة، وهم يحرصون على ميلك عن الحق وعلى ميلك عن دين الله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود كونوا هودا أو نصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. انظر تهتدوا، ومعلوم أن الدين الذي هم عليه مبدل ومنسوخ، ومع ذلك يحثون غيرهم على أن يكونوا على هذه الملة وتحصل لهم الهداية. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهذا حصر، لن يدخل. ونفي أيضا كذلك، نفي بلن التي هي أبلغ كما يقول بعضهم من لا، ومنهم من يسوي بينهما، لكن تجد كثيرا يؤتى بلن في المواضع التي يكون فيها النفي أبلغ ولا تفيد تأبيدا. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فلا يدخل الجنة إلا من كان على هذه الطريقة وعلى هذا السبيل. وهذا كله كذب وكله ادعاءات ما عليها برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كل ذلك ادعاءات. ومع ذلك تجد من يسلك سبيل الكافرين من اليهود والنصارى والعلمانيين والاشتراكيين الذين قد أبان الله سبيلهم وأظهر حقائقهم، ومع هذا تجد لجهل الناس ولشهوات الناس المتراكبة، ونسأل الله العافية والسلامة، شهوات عظيمة عندهم يميلون إلى هؤلاء الكافرين. وإلا الله يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما عن الحق. قال رحمه الله: يريد الله، والله يريد أن يتوب عليكم إن وقع منكم تقصير في أمر دينكم. هذا رحمة من الله ومنة عظيمة جسيمة. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عن الحق، فالمتعلق محذوف والسياق يدل عليه، المتعلق محذوف والسياق يدل عليه، أن تميلوا، تميلوا عن أي شيء؟ عن الحق، فلم يذكره سبحانه لظهوره ووضوحه. وتميلوا بمعنى تعدلوا عن الحق وعن الصواب، وهذا شأن أهل الأهواء، هذا شأنهم مع أهل الحق. وهذه من الأدلة الكثيرة التي فيها التحذير عن سلوك سبيل المجرمين أدلة كثيرة فيها التحذير عن سلوك سبيل المجرمين، ومنها هذا، فإنهم يريدون للبراء العند ولا يحبون أن يبقى أحد على دينه، ما يحبون أن يبقى أحد على دينه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الرافضة ولا كذلك من هو دون الرافضة بالنسبة للطائف المنتسبة للإسلام، أنهم يبقوا على خيرهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأما الكافرون فهم من باب أولى، والرافضة منهم. قال رحمه الله: قوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عن الحق ميلا عظيما بإتيانكم ما حرم عليكم. نعم، ميلا عظيما بهذا الشيء، فمن جاء ما حرم الله سبحانه وتعالى واقترف ما حرم الله فكل بحسبه في الميول، كل بحسبه في الميول، فمنهم من يميل ميلا عظيما وربما يخرج ذلك عن الكفر بالله جل وعلا، ومنهم من يميل عن الصراط المستقيم ميلا بحسبه يكون في دائرة الإسلام ولكنه عاص فاسق، وهم ما يريدون هذا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ميلا عظيما ما يرضون، يقتصرون على أنك تبقى في دائرة الإسلام وزايغ منحرف وأنت مسلم، هذا مطمع ابتدائي، ثم يرتقون معك إلى إخراجك إلى ملتهم أو إلى الكفر الذي هم فيه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هذه غاية الأمنية، أننا نكون سواء نحن وهم في الكفر والعياذ بالله، وإلا هم ابتداء يقتصرون ابتداء يفعلون هذه الأشياء لإبعادك شيئا فشيئا عن السنة، عن شيء من تعاليم دينك، عن شيء من الأخلاق التي جاء بها الإسلام، ثم إذا طاوعتهم بهذا ارتقوا بعد ذلك إلى مطمع أعظم وإلى غاية أسمى عندهم، إلى غاية يبحثون عنها، فتكونون سواء. فعلى هذا من أول الأمر يسد الباب الشخص، فلا يتبعهم في شهواتهم ولا فيما جاء من جهتهم فيما ظاهره حسن، هم ما يأتون بشيء في البداية يعني يخالف الإسلام تماما، لا، يرتقون مع أهل الإسلام شيئا فشيئا. قال واختلفوا في الموضعين باتباع الشهوات، إيش المقصود بالشهوات؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، إيش ما هي الشهوات التي يتبعها هؤلاء ويريدون أن نميل إليها؟ قال واختلفوا في الموضعين أو في الموصوفين باتباع الشهوات، في الموصوفين، عندك الموصوفين موصوفين، قال واختلفوا في الموصوفين باتباع الشهوات. قال السدي هم اليهود والنصارى ويريد الذين يتبعون الشهوات، فالموصول هنا المقصود به اليهود والنصارى، فهم هؤلاء الذين يريدون هذا منكم أن تميلوا ميلا عظيما. اختلف أهل العلم في الموصوفين باتباع الشهوات، فهذا يحفظ الخلاف. قال السدي هم اليهود والنصارى، وقال بعضهم هم المجوس ويريد الذين يتبعون الشهوات المجوس، لأنهم يحلون نكاح الأخوات وبنات الأخ والأخت، وهذا لازال في الرافضة المجوس في طائفة منهم وهم البهراء والمكارم والإسماعيلية، فهؤلاء لازالوا على هذا وهم من الرافضة، يعدهم بعض أهل العلم من الرافضة، ليس جميع الرافضة على هذا، وإنما هؤلاء البهراء مكارمة إسماعيلية خاولة كلها تسميات على مسمى واحد وحقيقة واحدة، فهؤلاء إباحيون، إباحيون حالهم حال الاشتراكيين، فالاشتراكيون إباحيون وهؤلاء أيضا إباحيون. وقال بعضهم هم المجوس لأنهم يحلون نكاح الأخوات وبنات الأخ والأخت، قد تكلم معكم عن علي بن الفضل أنه يرى هذا. قال رحمه الله: وقال مجاهد: هم الزناة يريدون أن تميلوا عن الحق فتزنوا كما يزنون. كلها أقوال صحيحة، ولكن كما تقدم معكم من تفسير بعض اللفظ العام أو من تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، من تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا يشمل الجميع، كل من ذكر هو داخل في هذا، وليس مقصورا على المجوس ولا على اليهود والنصارى ولا على الزنا، بل الجميع يريد هذا. وإنما هذه التفاسير كما يذكر شيخ الإسلام وغيره في رسالته الجميلة أصول التفسير أن هذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، وهذا لا يقال خلاف فيه، خلاف التفسير لا، ما في خلاف التفسير، كله صواب. وقال مجاهد: هم الزناة يريدون أن تميلوا عن الحق فتزنوا كما يزنون. وقيل: هم جميع أهل الملل، وقيل: هم جميع أهل الباطل. قاله ابن زيد، قال القرطبي وهو الأصح، هذا هو الصواب، يعني من حيث أنه يشمل جميع ما ذكر من الأقوال. وقيل: هم جميع أهل الباطل، هذا تفسير عام ومعنى عام، وهذا الذي اختاره القرطبي رحمه الله، وتلك التفاسير صحيحة لكنها كما سمعت من تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه وأفراده، كله يشمله. ويريد الذين يتبعون الشهوات، كلهم أهل شهوات، يهود نصارى مجوس زنا عصاة، كلهم أهل شهوات يحبون أن تكون مثلهم، حتى على مستوى المخزنين الذين يتبعون الشهوات في التخزين، فإنهم يحرصون على أن يكون الشخص مثلهم، مخزنا ضائعا مضيعا للصلاة، مضيعا لوقته، مضيعا لعمره، يحبون أن يكون الجميع سواء، كلهم على التخزين، وكلهم على ضياع الأعمار وضياع الأوقات، وربما يعطونك ابتداء الأمر من غير مقابل، ما تحتاج إلى أن تشتري، يعطونك ويسعون في إفسادك، ويذهبون يحضرون لك القات إليك، تفضل حياك الله، تجتمع معهم أول مجلس ثاني مجلس حتى تقع في نفس الشهوة التي هم فيها، وبعدها تبحث عما تريد، ولا يساعدونك ولا يعاونونك بعد ذلك. إذا تمكن الشيطان منك وصرت مدمنا لا تستغني عن هذه الشجرة الخبيثة، يتركونك. فجميع أهل الشهوات على هذا الذي ذكر الله، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، تميلوا إلى ما هم عليه، تميلوا عن الحق. ومنهم من يريد ميلا عظيما إلى الكفر، ومنهم من يريد دون ذلك فيما هو فيه من الشهوة. حاصل كلهم يشتركون في هذا المقصود الذي يهدفون إليه، إزاغة العباد عن الحق وإبعاد العباد عن الخير. قال رحمه الله: يريد الله أن يخفف عنكم، وهذا من رحمة الله سبحانه أيضا، يريد الله أن يخفف عنكم، وما أكثر التخفيف الموجود في هذه الشريعة، هذه أمة مرحومة، خفف الله سبحانه وتعالى، وهذه الإرادة قد حصلت، هذه الإرادة يريد الله، إرادة المستقبلية هذه قد حصلت، ففعل الله ذلك مع هذه الأمة إكراما لنبيها محمد وعلما منه بضعفها. فلذلك قال موسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتك لا تطيق ذلك، 50 صلاة ربما لا يستطيعون، ارجع إلى ربك، وأنا قد طلبت من أولئك أدنى من هذا وما استطاعوا، ارجع إلى ربك وخفف، اسأله التخفيف. فلا زال رسول الله يسأل ربه التخفيف حتى خفف إلى 5 صلوات. فهذه أمة مرحومة، يريد الله أن يخفف عنكم، خفف الله عنها لما يعلم من ضعفها وأنها لا تطيق ذلك، وتلك الأمم أصحاب عناد وتعنت، فشقوا على أنفسهم فشق الله عليهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. هذه أمة وضعت عنها الأغلال والآثار التي كانت على من تقدم. قال قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، ما إعراب المصدر أن يخفف عنكم؟ ما عند من؟ تفضل. مفعول به: يريد الله التخفيف عنكم، وقد فعل، قال: قد فعلت لما جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكون الحال وأنهم لا يطيقون هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقالوا: يا رسول الله، كلنا يحصل له هذا الشيء، أنزل عليك الجهاد وكذا وكذا وكل هذا نطيقه، فرض علينا هذه الأشياء وكلنا نطيقه، وأما هذه الآية فلا طاقة لنا بها، فكلنا يحصل في نفوسنا ما يحصل، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فأشياء تكون في نفوسنا وتخطر علينا هذا ما نطيقه. فقال: تريد أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. سمعوا وأطاعوا، فأنزل الله التخفيف. كل تلك الأدعية استجابها الله، كلها التي في آخر السورة، آخر سورة البقرة، استجابها الله لهذه الأمة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قال: سمعنا وأطعنا. ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر الآيات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال: نعم قد فعلت. وهكذا أيضا لا أيضا ربنا واغفر لنا، لا ينت فيها ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال: قد فعلته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال: قد فعلته. طيب أحسنت. الحاصل كل الأدعية التي في تلك الآية سواء كان من طلب التخفيف أو كذلك أيضا من تجاوز عن النسيان والغفلة، كل ذلك استجابه الله، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وتلك الأمم أمم متعنتة، ولا سيما بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا. انظر إلى الجواب: سمعنا وعصينا. قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، قالوا: سمعنا وأطعنا، وطلب غفران الله، حصل الخير الكثير. الحاصل أن السلف لهم دور في إصلاح الخلف، السلف لهم دور في إصلاح الخلف، فإن صلح السلف صلح الخلف بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنهم يجدون مرجعا يرجعون إليه، ويجدون قدوة يتأسون بها. وأما إذا كان السلف خربان بمن يتأسون؟ تجد الخلف يخربون إلا من رحم الله، تجدهم يخربون، ما عندهم من يرجعون إليه، ينظرون إلى أسلافهم: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. وهكذا أيضا يجدونهم على الشرك بعدهم يتابعون، لكن معك سلف ترجع إليه، تجدهم إذا نظرت إلى التوحيد على التوحيد، وإذا نظرت إلى السلوكيات والأخلاق تجدهم قمة في ذلك، فترجع إليهم، لك مرجع ترجع إليه إذا أردت الهداية. وأما هؤلاء إذا أرادوا الهداية نظروا إلى أسلافهم، ما معهم شيء، ما عندهم شيء، قد أفسدوا. وأما أهل الإسلام إذا أرادوا الخير ينظروا الطرق الموصلة إلى الخير والطرق المرضية عند الله، فينظروا أسلافهم ممن تقدم من الصحابة فمن دونهم. فلذلك حرص أعداء الله على الطعن في الأسلاف والتشكيك فيهم، حتى لا يكون لأهل الإسلام مرجع يرجعون إليه، حتى لا يكون لأهل الإسلام مرجع وقبلة يرجعون إليها. فطعنوا في الصحابة وهم ذروة السلف تشكيكا للناس في دينهم، حرصوا جدا، ألفوا كتبا وأتوا بتلك المخازن التي لا تليق بأصحاب رسول الله، ولصقوها بهم، ألصقوها بهم تشكيكا في السلف. ولكن هذا بعيد، عندنا كتاب الله ناطق في الثناء عليهم، لو لم يكن كتاب الله موجود ممكن يتشكك كثير من الإسلام، أهل الإسلام، لكن عندنا كتاب الله ناطق في الثناء وفي الرضا عن هؤلاء، أو الرضا عن هؤلاء، فما بقي حجة لأحد على السلف بعد أن نطق كتاب الله سبحانه وتعالى أنهم لم يغيروا ولم يبدلوا، وأنهم ماتوا على خير، شهد لهم القرآن ونطق القرآن بأنهم في الجنة، وهذا يدل على الديمومة وأنهم استمروا على الخير، وإن كان ماتوا بعد انقطاع الوحي، لكن هذه الشهادة لهم على أن هؤلاء ماتوا على الخير واستمروا على الخير، حتى نقول الله سبحانه وتعالى: لأن الله حكم بأنه رضي عنهم. والله ما يرضى عن أحد يعلم أنه سيرتد عن دينه أبدا، ما يرضى عنه، وإنما يرضى الله سبحانه وتعالى عن من علم أنه سيبقى على دينه حتى الممات. فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالسلف أمر مهم جدا، وجود الأسلاف أمر مهم جدا للناس، إن كانوا صالحين فكان الخلف يرجع إلى شيء إذا أراد الرجوع، وإن كانوا على خلاف ذلك إلى أي شيء يرجع الأسلاف، يعني يرجع الخلف إلى أي شيء يرجعون ويأخذون دينهم إن خرب أولئك الذين تقدموا. وأما اليهود والنصارى فحرفوا، حرفوا دينهم وبدلوا دينهم، وهؤلاء حرصوا على أن يصل القرآن للناس بحفظ الله سبحانه وتعالى وكلاءته لكلامه جل وعلا، أن يصل القرآن على ما نزل حتى أوصلوه إلى هذه القرون الآن، إلى ما شاء الله، إلى قيام الساعة ستوصل هذه الأمة وتحافظ على دينها وعلى كتابها إلى قيام الساعة، إلى أن يسر عليه ويرفع، وهو على هذا لا يستطيع أحد أن يدخل عليه التبديل والتحريف اللفظي، لا يستطيع أحد أن يدخل عليه التبديل والتحريف اللفظي. قال رحمه الله: يريد الله أن يخفف عنكم، أن يسهل عليكم في أحكام الشرع، وقد سهل كما قال جل ذكره: ويضع عنهم إصرهم. سهل، صحيح، هذا حاصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة، وخلق الإنسان ضعيفا. قال طاووس والكلبي وغيرهما في أمر النساء لا يصبر عليهن. وهذا حاصل، يذهب عقله عندهن كما قال وكيع. قال طاووس والكلبي وغيرهما في أمر النساء لا يصبر عليهن، قال وكيع يذهب عقله عندهن. ورسول الله يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فيذهب عقله عند النساء بضعفه. خلق الإنسان ضعيفا، أي في جانب النساء يضعف، وربما يفتن إن لم ينتبه لنفسه، وربما يفتن يكون صالحا من الصالحين ويحصل له بلوى وخلوة ببعض النساء فيفتن بها، أو ينظر نظرة شيطانية فتحصل له فتنة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا تفسير صحيح، وخلق الإنسان ضعيفا، لكن اللفظ أعم من هذا، ضعيف في بدنه، ضعيف في إيمانه، ضعيف كذلك في أشياء كثيرة، في إرادته، ضعيف في عزيمته، خلق الإنسان ضعيفا، فهو ضعيف في جميع هذه الوجوه. أما أنه يقتصر على ضعفه أمام النساء فلا، فهذا من جانب ضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا لا يصبر على النساء، ولكن اللفظ يشمل جميع ما ذكر، ما الذي ذكرنا وهذا الذي ذكر هنا وما سيأتي إن شاء الله، أنه ضعيف البنية وضعيف العزيمة وضعيف الإرادة وضعيف البدن وضعيف الإيمان، ضعيف الصبر، ضعيف الصبر الله أعلم به، فوصفه بهذا الوصف. وخلق الإنسان ضعيفا، هذا جنس الإنسان، والناس تتفاوت في هذه الأشياء، هذا جنس الإنسان خلق ضعيفا، وبعد ذلك يكرم الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده بقوة الإيمان وبالصبر والخير، يكرم الله من شاء، وإلا جنسه هذه حقيقته. وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف في ما ذكر من الأشياء، وليس ضعيفا أمام النساء فحسب، بل ضعيف حتى في هيئته وبنيته، ضعيف جدا في البنية. وهكذا أيضا ضعيف في صبره، ضعيف في عزيمته، ضعيف في إرادته، ضعيف في أشياء كثيرة لا يستطيع. ونسأل الله العافية والسلامة، لولا رحمة الله جل وعلا وأنه خفف عنا لحصل لنا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، حصل لنا شر، ولكن الله لما علم الضعف قال: يريد الله أن يخفف عنكم. ليش؟ خلق